قال مالك: من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام لصاحب ترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل معلوم. متى يكون هذا البيع؟ ماذا يسمى؟ هيا أخوان، من اشترى طعاما بثمن معلوم إلى أجل معين، هذا البيع يسمى إيش؟ أحسن، جزاكم الله خير. نبغى 2-3 نعم. يعني من أسلم في طعام، ولا لا؟ ولا أسلف كما لغة الآخرين، في طعام بثمن معلوم 10 دنانير في 10 أراديب بعد 6 أشهر، هذا هي الصفقة. فحل الأجل، فإيش؟ حل الأجل، فجاء المشتري للبائع يطلب إيش؟ كم؟ 10 أراديب، سلم فيها كم؟ 10 دنانير. قال البائع للمشتري: والله صحيح، أنا بعتك 10 أراديب ل6 أشهر وانتهت ال6 أشهر ولكن ما عندي، ليس عندي من الطعام الذي بعت عليك أوفيك. إيش قال له المشتري؟ عرفنا الصورة اللي عند هنا؟ الذي سلم النقد اشترى سلما وحل الأجل، فجاء يطلب المبيع فقال البائع: ليس عندي ما أوفيك، ولكن أنا ما عندي، وأنت الآن تطلبني إيش؟ كم؟ 10 أراديب. طب اسمع، بعني 10 أراديب التي لك عندي. فمن هذا ولا نرجع لها ثاني؟ ها؟ واضحة الآن؟ فالمشترك لا، كيف بيعك شيء لسه ما قبضته؟ فقهاء ولا لا؟ مالك تصور الناس كلهم فقهاء. فهذا المشتري سلما حينما عرض عليه البائع ان يشتري، ما هو عنده في الذمة؟ المشتري الاول قال: لا، هذا ما يجوز، ابيعك شيء لسه ما قبضته ولا لا؟ لو باعه يكون باع شيء لسه ايش؟ ما قبضه. لا لا لا، الرسول نهى ان باع الطعام قبل قبضه. قال: ما يخالف، انت عندك طعام مثل هذا الطعام، انت تاجر وبتجمع الطعام، بعني من الطعام الذي عندك 10 أراديب إلى أجل 6 أشهر لأوفيك 10 أراديب اللي بعتها لك من أول من هذا الذي ستبيعه علي. أظن عايزة إعادة. ها؟ ناخدها شوية شوية. عرفنا إن العقد الأول سلم ولا لا؟ جاء صاحب السلم يطلب حق بعد 6 أشهر، اللي باع قال: والله ما عندي، بيعه علي. قال: لا لا لا، هذا حرام، كيف ابيعك شيء لسه ما استوفيته؟ قال: طيب ما يخالف، بعني طعاما من عندك انت. من عندي انا؟ صفقة جديدة. لو ان البائع الاول حينما جاء المشتري أسلم راح وفتش من عند الجيران ولا من عند التجار ولا سوى ولا سوى وحضر 10 أراديب بأي صفة كانت، وجاهد قال له: خذ حقك، وأخذ حقه وراح، فيها شيء؟ ليس فيها شيء. لكن المشكل جاء من فين؟ كون البائع وعدم عنده المبيع يقول للمشتري: اشتري منك انت. تشتري ايش؟ اشتري طعام اوفيك حقك علي، يعني اشتري منك عشان اسددك. أظن وضحت شوية هذه. طب فين الثمن؟ ما عندي. إلى أجل. إذا لو أنه اشترى من التاجر المشتري الأول ودفع الثمن بكيف؟ لكن المشكل هنا إيش؟ أنه يريد أن يشتري من المشتري الأول وبإيش؟ مؤجل. بعني من الطعام الذي عندك حتى أوفيك حقك والثمن مؤجل 10 أشهر والثمن مؤجل 5 أشهر أبيعك كم؟ سواء قال بعني 10 أردب أو بعني 5 أردب أو بعني 20 أردب ما دام سيشتري منه ما يرد عليه حقه. مالك يقول لك لا، هذا لا يجوز. فهمنا هذه الصورة؟ لماذا لا يجوز؟ مالك يبين ويعلل. لو تمت هذه اللفة، اشتريت منه 10، جاء الأجل ما في 10، باعك 10، رددت 10 عليه والأجل هناك. هل أنت حينما تشتري 10 وأصبحت في ذمة البائع رقم ويش رقم 1، المشتري رقم 1 والبائع رقم 2، اتفقنا على هذا. البائع عند الأجل ما حصل واشترى من المشتري 10 أردب ليوفيه ودفعها إليه، يبقى الصفقة الأولى نفذت ولا لا؟ سدد الصفقة الأولى، ولكن على أي طريق؟ أن ثمن 10 الثانية مؤجل. فمالك يقول كل ما حصل في القضية أن طعام المشتري رجع إليه وبقي الدين عند البائع الأول. طعام المشتري إيش؟ رجع إليه، قال بعني فبعتك، خذ حقك علي. يا معناها جبنا الطعام من المشتري وردنا الطعام للمشتري وبقي ثمن الأول اللي هو تحول في الصفقة الثانية في ذمة البائع. قد يتفقان على 10 بـ20، لو قال أبيعك صحيح أبيعك 10 أردب ولكن السعر الآن انا بعت اشتريت منك الاردب بدينار والان الاردب بدينارين، طيب ما يخالف بعني 10 أردب تكون بكم؟ بـ20. متى يدفع الـ20؟ بعد 10 أشهر. لما اخذ 10 الأردب وردها عليه صار في ذمته كم؟ 20 دينار، واصل الصفقة بكم؟ 10. كأنه توصل إلى 20 دينار بسبب 10 دنانير بحيلة البيع والشراء الثاني. تمر ورجع له ثاني، طعام أخذوا منه وردوا عليه، وهناك السعر الأول تحول إلى سعر ثاني، يبقى أكل ربا ولا